إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فاسمعوا يا ذوي الحجى ما نقول في هذا الباب، ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار ورنهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بتزوير الجهمية على علماء أنهم مشبهة. فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائنا، تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء. طيب، جاوز هذا إلى باب ذكر إثبات اليد 109. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا: يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والأرض وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته. أعد الآية بزيادة الواو قراءة ليس في النسخة. نعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويد الله فوق أيديهم. وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. كيف قرأت تعز؟ قل اللهم مالك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز. نعم، لا زد سورة الإيه. دقيقة. وتعز بزيادة الواو. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. نعم، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر صفات لله عز وجل كالوجه والعينين والسمع والبصر، بعد أن فرغ من ذلك انتقل رحمه الله إلى إثبات صفة اليد لله عز وجل. وقد نبهت كثيرا جدا على أن هذا الباب وهو باب إثبات الصفات لله باب ظلت فيه طوائف الجهمية قديما وحديثا إلى زمنك هذا، فلا تجد على وجه الأرض ممن ينتسبون إلى علم العقائد كما يقال إلا وهم على التأويل في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إلا أهل السنة وأهل الحديث والأثر. وأما من عدا أهل السنة فهم على التأويل في بلاد المغرب وفي بلاد الشام وفي مصر في عقائد القوم، أن القوم جعلوا أن اعتقاد أهل السنة في هذا الزمان هو تأويل الصفات. فإذا كان السلف لما ظهر الجهمية مع ضعف الجهمية ومع قوة أهل السنة وكثرتهم اشتدوا وتواترت أقوالهم في بيان بطلان عقائد الجهمية، فإن بيان هذا الباب في هذا الزمان آكد لخفاء السنة ولقلة حامليها والداعين إليها. لذلك هذا باب عظيم يجب العناية به، فإن الذي غلب على الناس الذين ينتسبون إلى العلم في هذا الزمان لمن عرف ذلك غلب عليهم اعتقاد الجهمية. وهنا بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله بابا لإثبات صفة اليد لله عز وجل. وقاعدة أهل السنة معلومة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمع الله لا كأسماعنا وبصر الله لا كأبصارنا، سمع وبصر يليقان بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإمام ابن خزيمة أفرد في التبويب ذكر اليد وقصد اليدين، وقد سبق أن بينت أن العلماء قد يطلقون مثل هذه الألفاظ يريدون جنس الصفة لا يريدون إفراد العين أو إفراد اليد. ولذلك سبق أن ذكر ابن خزيمة صفة العين بالإفراد، ثم في الشرح ذكر العينين، وكذا هنا ذكر اليد بالإفراد، ثم في تفصيله ذكر اليدين. وقد أورد الإمام رحمه الله آيات من كتاب الله وأحاديث صحيحة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وابتدأ بالآيات ثم أخر الأحاديث، فذكر عدة آيات في هذا الموضع، وأبين كل آية وموضع الدلالة منها وموضع الدلالة منها وما قاله أهل البدع المؤولين وكيف رد عليهم أهل السنة. أما الآية الأولى فقد ذكر رحمه الله قول الله عز وجل مخاطبا إبليس عندما أمره الله بالسجود فامتنع، فقال ربنا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل السنة يقولون أن الله عز وجل شرف آدم وفضله بأن خلقه بيديه، وأما سائر بني آدم فخلقهم الله عز وجل لا بيديه. واستدل أهل السنة بقوله بيدي على إثبات اليدين لله عز وجل بلا كيف. وقال أهل السنة إن الله عز وجل أنكر على إبليس امتناعه عن السجود لآدم، حيث كان يعتقد إبليس بأنه خير من آدم، ولذلك صرح إبليس فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه جملة تعليلية احتج بها بعلتها إبليس على التفضيل، فإنه بنى على علة وهي أن النار خير من الطين، فإذا كانت النار خير من الطين حسب زعم هذا الكذاب، فإن إبليس مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، فأصل إبليس عنده أفضل من أصل آدم، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ وهذا يعبر عنه الأصوليون بقولهم بالقياس الفاسد، القياس الفاسد. وهذا الفساد في هذا القياس فاسد من وجهين: فساد العلة، ثم مقابلة العلة والقياس ضد النص، فبطل زعم إبليس على كلا الأمرين. وإيضاح ذلك كما بين ذلك شيخ الإسلام وإمام المفسرين في هذا الزمان الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فقال: أما العلة التي جعلها إبليس علة فهي باطلة، فإنه لا يدل دليل على أن النار خير من الطين، بل إن منافع الطين تربو على منفعة النار. ثم لو فرضنا، قال شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال: ثم لو فرضنا صحة هذه المقدمة فإن هذا من باب القياس في رد النص، فإن النص أن إبليس أمر بالسجود وأن الله فضل آدم. الثالث أن إبليس غفل عن علة أعظم بها فضل آدم عليه، وهي أن مباشرة الله عز وجل لخلق آدم من الطين، مباشرة هذا الطين بيدي الله، جعل ذلك هو علة التفضيل، ولذلك رد الله على إبليس مبينا له لما فضل آدم عليه، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقوله بيدي لفظ فيه بيان علة التفضيل، فهو سبحانه وتعالى فضل آدم على إبليس بأنه باشر خلق آدم بيديه الشريفتين. وقد ذهب الجهمية قديما وحديثا إلى إنكار صفة اليدين لله، زاعمين أن الله منزه عن الجوارح وعن مماثلة الخلق، وصدقوا أن الله منزه عن مماثلة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذبوا في رد ما أثبت الله، ذلك أن إثبات اليدين لله لا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها، كما أننا إذا أثبتنا لله علما وأثبتنا لله سمعا وأثبتنا لله وجها وأثبتنا لله نفسا أن كل ذلك لا تشبيه فيه، وإنما هو على الوجه الذي أراده الله. وقد رد أهل السنة على الجهمية في إنكار اليدين لله، واختلف الجهمية في تأويل المراد من قوله تعالى بيدي، فقال جماعة منهم أراد بيدي أراد باليد هنا القدرة، وقال آخرون من الجهمية بل أراد داخلية، وقال آخرون من الجهمية بل أراد باليد النعمة، فرد أهل السنة عليهم باطلهم من كلا الوجهين. أما الوجه الأول بيدي أي بقدرتي، فإنه لو أراد باليد القدرة لما ثنى، بل كان يفرد، فلما بيدي ولا يقال لله قدرتان، الله أعظم شأنا وقدرا، قدرة الله عز وجل مطلقة، إن الله على كل شيء قدير. لذلك فإن مما يبطل زعم الجهمية قديما وحديثا في تأويلهم اليد بالقدرة أنه قال بيدي فثنى، وهذا لا يعرف في لسان العرب أن يطلقوا اليد يريدون القدرة بالتثنية، وإنما قد يطلق العرب اليد بمعنى القدرة لكن بالإفراد. وزعم آخرون من الجهمية أن المراد باليد بالنعمة، ويرد عليهم ما ورد على من ادعى القدرة، فإن العرب قد يطلق العربي لفظ اليد يريد النعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد له عندنا يد إلا وقد كافأناه نعمة، لكن العرب لا تطلق اليد بمعنى النعمة فتثني، فلا يقال في لغة العرب لفلان علي يدان، لا، وإنما قد يقال أو يقال لفلان عندي يد نعمة، ولا يثنون اليد لا في النعمة ولا في القدرة. قال أهل السنة ولو كان المراد باليدين هنا القدرة لبطلت الحجة على إبليس، فإن إبليس عندئذ يسأل عن سبب التفضيل، فبين الله له أن سبب التفضيل أن الله خلق آدم بيديه، فلو كان معنى اليد هنا القدرة لبطلت الحجة، لأنه ما من مخلوق حتى إبليس إلا وقد خلق بقدرة الله، فلإبليس عندئذ أن يقول وكذا أن خلقتني بيديك، فما أصبح في الآية حجة على إبليس. ثم القاعدة الأصولية أن اللفظ إذا احتمل الحقيقة والمجاز، عند من يثبت المجاز فإن الحقيقة مقدمة على المجاز. ثم لو كان لهذه الآية ونظيراتها تأويل بخلاف ظاهرها فما كان لنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن بيان ما أمر الله نبيه أن يبينه للمسلمين، لا سيما مسائل التوحيد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف يقضي الناس الحاجة في الغائط فكيف يعلمهم هذا ويدع تعليمهم صفات الله عز وجل التي تتعلق بكتاب التوحيد وبعلم التوحيد. ثم اتفاق السلف في الرد على من تأول اليدين بالقدرة أو النعمة، فهذه أصول تنضبط لك بها مسائل الأسماء والصفات: العمل بالظاهر، ثم ترك التأويل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف، ثم ردهم على الجهمية. فهذه أصول جامعة في الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الأخرى، الآية الثانية: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه آية عظيمة في دلالتها على إثبات صفة اليدين لله، ودلالتها على ذلك من وجوه: الأول أنه أقر قول اليهود على شيء وأنكر عليهم شيئا. فاليهود وصفوا ربنا عز وجل بأن يده مغلولة، وفي هذا إثبات أنهم أثبتوا لله صفة اليد، إلا أنهم جعلوا يده بخيلة فنسبوا البخل ليد الله عز وجل. إذن هم ذكروا أمر صفة، ثم ذكروا صفة للصفة، فأثبتوا لله يدا ووصفوها بالبخل، فأقرهم الله على ذكر اليد، على جنس اليد، فقال: بل يداه مبسوطتان. وبل تسمى عند العرب للإضراب، أي لإبطال كلام متقدم بكلام متأخر. فقوله بل يداه مبسوطتان أنكر عليهم صفة البخل ليده جل وعلا، ثم لم ينكر عليهم إثبات اليد، بل أقرهم وذكر يدين، قال بل يداه فثنى. ودائما أذكر لا سيما في باب التفسير أن من أسباب معرفتك بإعجاز القرآن أن تتدبر في آياته. فإن العبد إذا تدبر في كتاب الله زاده ذلك إيمانا، وكلما زاد تدبر العبد لكلام الله عز وجل مع تقواه كلما ازداد إيمانا. لو أن الله أفرد وقال بل يده مبسوطة، لو جاء الإفراد لصح المعنى، ولكنه قد يحتمل من التأويل ما لا يحتمل لفظ التسمية، لأن العرب قد يذكرون اليد يريدون النعم على الإفراد لكنهم لا يثنونها. فلما ذكر الله قول اليهود أفرد يد الله وأراد جنس اليد، فلما رجع للإثبات والرد عليهم في دعواهم في نسبة البخل لله لم يفرد وإنما ثنى، قال بل يداه، ليرد تبارك وتعالى بذلك ما يمكن أن يحتمل في الإفراد. فإنه لو قال بل يده مبسوطة لصح المعنى أي جنس اليد، لكنه يحتمل من بعيد احتمال التأويل أن اليد بمعنى النعمة عند الإفراد، لكنه عندما ثنى نفى بالتسمية احتمال أن يكون المراد باليد النعمة. والوجه الثاني من الآية على إثبات صفة اليدين لله أنه وصف اليدين بما هو معلوم من صفات الأيدي على الوجه الذي يليق بالله. اليد يفهم السامع أن اليد هي التي تأخذ وتعطي وتبسط وتقبض، تقول بسطت يدي وقبضت يدي، مددتها وقبضتها. فمما يبطل التأويل أن الله وصف يديه الكريمتين بما هو معلوم لدى المخاطب من صفات الأيدي التي تليق بمن نسبت إليه، فذكر وصفين ليديه. الأول قال مبسوطتان، الثاني الفعل المضارع ينفق كيف يشاء. فإن المعلوم أنك من صفات يدك أنك تبسط وتقبض بها، وكذلك من صفة يدك أنك تنفق بها. إذن فوصف الله عز وجل ليديه بصفتي البسط والنفق يدل على أنه يتكلم عن اليد التي يعرفها السامع، يعرف معناها، وهي اليد التي من شأنها البسط والإنفاق على الوجه الذي يليق بالله. فإن قلت فما معنى أن الله ينفق بيديه، أي أن الإنفاق تحصل حقيقته بأنه يعطي بيديه، وأن الشيء المعطى في يدي الله؟ الجواب انظر إلى بيان السنة. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ابن آدم أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماء والأرض فإنه لم يغض مما في يده شيء، وفي رواية فإنه لم يغض مما في يمينه شيء وفي يده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث الصحيح فيه الدلالة الصريحة على أن الله ينفق بيده حقيقة. فانظر، قال: أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماء والأرض فإنه لم يغض، لم ينقص، لم يغض مما في يده شيء في يده، وفي رواية مما في يمينه شيء وبيده الأخرى الميزان. ماذا يقول الجهمية والمؤولة إذا كانت اليد بمعنى النعمة؟ فماذا في اليد الأخرى؟ ويقول: بيمينه ينفق وباليد الأخرى الميزان يخفض ويرفع. إذن الله جل وعلا ينفق بيديه حقيقة، وأن الشيء الذي ينفقه هو في يده لا يقل، مهما أنفق فإنه لا ينقص مما في يد الله شيء. فلذلك ذكر صفتي اليد من البسط والإنفاق مما يبطل التأويل مع تثنية اليدين: بل يداه مبسوطتان. وصفة البسط معلومة، والقبض الجمع، والبسط ضد الجمع، فالله عز وجل يبسط ويقبض. ولذلك لما أن ذكر الإمام ابن خزيمة صفة البسط أعقبها بعد ذلك بصفة القبض، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالأرض كلها يقبضها الله يوم القيامة. إذن فوصف الله يديه الكريمتين بالقبض والبسط، وكذا جاءت السنة: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهو يبسطها بالليل ويبسطها بالنهار. فقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فتثنية اليدين مع ذكر صفتي البسط والإنفاق، ومع عدم إنكار الله عز وجل لقول اليهود، كل ذلك يبطل قول الجهمية. ومن هنا قال أئمتنا: إن اليهود في إثبات صفة اليدين لله أعرف بالله في هذا الباب وفي هذه المسألة من الجهمية النافين لما أثبته اليهود لله. إنما أنكر الله على اليهود وصف اليد بالبخل وبأنها مغلولة. ثم ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله الآية الثالثة يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم أول الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وهذه المبايعة حصلت فجاء الصحابة رضي الله عنهم وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بيعتهم لك هي أيضا بيعة لله. يد الله فوق أيديهم. كان الناس في العهود يأخذ بعضهم بيد الآخر فيتصافحان ويضع كل واحد منهما يده بيد الآخر، يأخذ فوق يده لتأكيد البيعة. فخاطب الله عز وجل القوم بما يعرفون من لغتهم، فكأنه لذلك أفرد اليد وأراد جنسها ولم يثني. قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فإن قلت فما وجه التخصيص بفوقية اليد؟ الله جل وعلا وصف نفسه بالفوقية فقال يخافون ربهم من فوقهم. والفوقية لا تستلزم تداخلا ولا تستلزم مماسة، فأنت تقول السماء فوق الأرض وهي لا تداخلها. فعندما يقول ربنا يخافون ربهم من فوقهم، هذه الفوقية تليق بالله عز وجل على حقيقتها، فإن الله عز وجل فوق خلقه استوى استواء يليق بجلاله. فإن قلت فما وجه تخصيص اليد ولم يقل الله فوقهم، الجواب لأنه قابل صفة بصفة. الصفة الأولى صفة يده، والصفة المقابلة صفة أيديهم، فهو يتكلم عن أيديهم، الأيدي الحقيقية. إذ كان من المعلوم أنه عند المبايعة يأخذ المبايع يد مبايعه، لذلك جاء في الحديث لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال إني لا أصافح النساء. فأرادت امرأة في المبايعة أن تصافحه كما كان معلوما عند العرب، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلذا بين الله أن يده فوق أيديهم، فهم عندما يأخذ بعضهم يد المبايع يد المبايع يأخذ أحدهم بيد الأخرى، كذلك الله عز وجل يده فوق أيدي هؤلاء عند المبايعة. وكأن هذا هو السر في تخصيص ذكر اليد ليقابل اليد الحقيقية بالأيدي الحقيقية، كل حسب ما يليق بمن نسبت إليه صفته. لذلك في الآية قبلها بل يداه مبسوطتان قابل اليد باليد، قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، فذكر أيديهم ليدل على أنه يتكلم عن يد حقيقية، فقابل يده بيدهم بأيديهم، كذلك هنا يد الله فوق أيديهم. وقد تأول بعض الناس اليد هنا بالقدرة، وهذا غلط، فإن الثابت عن السلف في هذا الباب هو إثبات اليد لله عز وجل، وأن هذه الآية من آيات الصفات، فقد ذكرها في آيات الصفات جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد في السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكذا ابن خزيمة، وكذا الدارمي صاحب الرد على الجهمية، وكذا أبو الحسن الأشعري، وغيرهم من الأئمة قبلهم وبعدهم جعلوا هذه الآية يد الله فوق أيديهم من آيات الصفات. ثم ذكر بعد ذلك قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقوله بيدك الخير، وختم الآيات بقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وهذه الآية الأخيرة فيها قولان مشهوران لأهل السنة، وقد ذكرت قبل ذلك فائدة، قلت إن أهل السنة متفقون على إثبات الصفات والأسماء لله عز وجل، لا خلاف بينهم في ذلك، ولكن قد يختلفون في نص من النصوص، فيجعله بعضهم ملحوقا بباب الأسماء والصفات، ويخالف آخرون فيؤولونه نظرا لأن سياقه عندهم يدل على ذلك. وضربت أمثلة، فذكرت من الأمثلة قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فأهل السنة متفقون على إثبات الوجه لله، لكنهم في هذه الآية مختلفون إلى قولين، منهم من قال فثم وجه الله أي وجه الله الذي هو صفة لله، ومنهم من قال فثم وجه الله أي وجه الله، وبينت القول الذي أراه صوابا. كذلك أيضا حديث الصحيحين أتيته هرولة، فقد ذكر الإمام الترمذي تأويله أي أتيته هرولة أي أقابل عمله برحمتي، بينما جعل آخرون من أهل السنة هذا الحديث في إثبات الهرولة من صفات الله، وبوب قال إثبات باب الهرولة لله. وبينت أن السبب في ذلك أنه قد يأتي نص تحتمل الدلالة فيه أكثر من معنى عند العلماء، فيؤولون ذلك بعضهم، فيأتي صاحب البدعة فيتضرع بهذا إلى تأويل ما اتفق عليه أهل السنة جميعا، فنقول هذا قول باطل، لأنك خالفت أهل السنة فيما اتفقوا عليه بنص حصل فيه النزاع، لأن هذا النص الذي اختلفوا فيه احتمل السياق فيه ما لا يحتمل السياق الصريح، فلذلك أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لله، ولكن قد يتنازعون في بعض الآيات أو الأحاديث، فلا يكون نزاعهم في بعض الآيات والأحاديث هل هي من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات، لا يكون هذا ذريعة لهدم ما اتفقوا عليه. هذه الآية وهي قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، اختلف السلف في تأويلها وكذا أهل السنة بعدهم، فمنهم من جعل هذه الآية من آيات الصفات فأثبت منها اليدين لله، ومن هؤلاء ابن خزيمة رحمه الله وأبو الحسن الأشعري، وقال كلاما قويا، فعندما نسب إلى أهل السنة إثبات اليدين فاحتج بهذه الآية من ضمن الحجج، ثم أورد استشكالا فقال فإن قيل لنا إن لفظ اليد قد جاء بالجمع أيدينا، فهل أثبتتم لله أيدي أكثر من يدين؟ فقال وإنما لم نقل بأن لله أيدي، إذ كان ظاهر ذلك مردود بالإجماع، فلا قائل بإثبات أيدي لله، وإنما اتفقوا على إثبات اليدين. قال فتركنا الظاهر الذي أجمعوا عليه وأبقيناه على الظاهر الذي اتفقوا عليه، وهذا استدلال عظيم جدا. ما هو؟ قلت لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب، وقد يستنكر من يسمع هذا الكلام إنكار المجاز، وليس الآن موضع التفصيل، فسبق أن تكلمت هذا بالتفصيل. أقول إن هذا الذي يسمى مجازا هو ظاهر أبعد، والحقيقة ظاهر أقرب، فيحمل اللفظ على أقوى ظاهره، فإن لم يمكن حملناه على الظاهر الأبعد الذي يسمى بالمجاز. الإمام أبو الحسن يقول: نعم، الظاهر من الأيدي أكثر من يدي، لكن لماذا لم نقل بهذا؟ لأن هذا لم يقله سبيل المؤمنين، بل اتفقوا على إثبات اليدين، إذن فصار الجمع غير مراد، فعندئذ نبقى على الظاهر الذي اتفقوا عليه وهو اليدين. وذهب آخرون من أهل السنة قديما وحديثا إلى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، بل المعنى هنا كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، وكقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكقوله: ذلك بما قدمت يداك. قالوا: فإذا نسب الفعل إلى الأيدي صار بمعنى القوة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من جعل قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كقوله: من جعل قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من جعل هذه الآية كقوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قال: فقد أخطأ، لأن الأولى نسب الفعل لنفسه، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنسب الفعل وهو الخلق لنفسه ليديه. قال: وفي الأخرى نسب العمل للأيدي، فقال: خلقنا لهم، لم يقل بأيدينا، خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال: فنسب الفعل للأيدي ولم ينسب الخلق كنسبته في قوله لما خلقت بيدي، فلم يقل أنا خلقنا لهم بأيدينا، لكن قال: مما عملت، ثم نسب العمل للأيدي، قال: فكان كقوله: بما كسبت أيديكم. واحتج هؤلاء العلماء بقوله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، الأيدي القوة، والأبصار البصيرة، فقوة البدن وقوة الفهم، ولم يرد أولو الأيدي، لم يرد بأن لهم أيدي، هذا ليس بمدح، فالأيدي للمسلم والكافر، وإنما قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار، هكذا، أي أصحاب القوة. وقد قلت إن أهل السنة يختلفون في النص ويتفقون في الأصل، فلا يختلف أهل السنة في إثبات اليدين لله، لكنهم يتنازعون في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا. وقلت أيضا إن الآية أو الحديث إذا كان يدل ظاهره على أنه من آيات أو أحاديث الصفات فإن الأصل البقاء على الظاهر وإن اختلف أهل السنة هذا هو الأصل. لذلك هذه الآية إذا كانت تحتمل إثبات اليدين فإننا نجريها على الظاهر، يبقى النظر هل هي كذلك أم لا، هذا موضع نزاع بين أهل السنة. وفي المسألة كلام لا أحب أن أتوسع فيه، لكن حسبنا أن نعلم أن هذه الآية مما اختلف فيه أهل السنة. فإذا جاء أحد من أهل السنة وأول أمثال هذه النصوص التي اختلف فيها أهل السنة فلا حرج عليه ما دام أنه يوافق اعتقاد أهل السنة في الأصل. فكل ما احتمل الخلاف واختلف فيه أئمة السلف فلا حرج في من تبنى أحد القولين ما دام أنه ولله الحمد يتفق مع أهل السنة في الأصل. هذا ما يسره الله في هذه الآيات. نعم، عدلوا سؤال، فين صاحب الميراث؟ أنت. طيب اتفضل سؤالك في الميراث. أرجو من إخواني بعد الدرس، أنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه من عدة أيام جاء الناس من الأمن على باب المسجد وكتبوا أسماء بعض الشباب، وهذا لا يضرنا من 20 سنة وهم يكتبون الأسماء، لكن الذي يضر أنه بعد الدرس أقول ما في داعي أننا نقف على باب المسجد وأننا نتكتل على باب المسجد 5-5 6-6 10-10 أو أننا نتبرك بالشيخ، كل هذا غلط، خلص انتهى الدرس انتهى. أما نتبع الشيخ وندخل على الشيخ الفتنة ويغتر ويفتن هذا غلط. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا مع الرسول، هذا من الغلو المذموم، وهذا يقبل الإيد وهذا يقبل الكتف، إيش هذا؟ نحن سلفيون أهل سنة نعظم بعضنا بعضا بالاتباع، ليس أن نعظم بأن نقبل وأن نحضن ونلتف حول الشيخ ادعوا لنا ادعوا لنا. قد كان أحمد ينكر ذلك، يقول له ادعوا الله لي، قال لست نبيا ادعوا لنفسك. هذا التكلف مما يفسد القلوب، وهذا غلط. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، خذوا عنا العلم. أما هذه الأساليب فلم يكن السلف يعرفونها. لذلك رجائي بعد نهاية الدرس ما أحد يقف على باب المسجد، سلمت على أخيك انصرف، وما في داعي تجتمعون عند حسن، حسن فين؟ تأخذون الأشرطة عنده؟ ما هذا كله يضرنا والله، تفسدوا علينا دعوتنا يا جماعة، تضرونا، ونذهب نزور فلان ونذهب بيت فلان، كل هذا غلط. لا تفسدوا علينا دعوتنا الله يرضى علينا. تو ما ينتهي الدرس كل ينصرف من حيث جاء. بارك الله فيك، تفضل. Thank you. والله العظيم لو ابن تيمية قاعد ما هيعرف يجاوبك. طيب اريد ان اكون حليما لاني انا بيعتريني حدة لا املكها لكن احاول. الان اعطيك فرصة اخرى وضح السؤال. قل لي الان اصبر من الذي مات ومن ورثته؟ جميل اصبر اصبر الله يرضى عليك اصبر. توفيت امرأة جيد من ورثتها؟ من الورثة الذين يسألون عنها او يسألون عنهم انهم يرثوا هذه المرأة؟ جيد من لها؟ تركت ماذا؟ اصبر اصبر. توفيت امرأة وتركت ابن عم ابيها. جيد انا لله وانا اليه راجعون. يا رجل لا تجعل حلمي ينفذ. انا عندي دفعة تعتريني انت الان بتقويها. مرة كنا عند بعض المسؤولين وانا عندي حدة تعتريني اضبطها بالشرع بقدر المستطاع. فدار كلام دار كلام دار كلام دار كلام حتى جاء الكلام على فوائد البنوك. فقال قائلهم كيف فوائد البنوك وكيف واقتصاد اقسم بالله فما شعرت الا انني ارتجفت وقلت له هذه خطوط حمراء من استحلها ارتد وصار كافرا فاتق الله لا تتكلم في هذا هذه ردة عن الإسلام والله الذي لا إله غيره. يعني الحدة مش معاك بس لكن على كل حال الحدة هناك لا تسمن ولا تغني من جوع وإسمها أكبر من نفعها. طيب توفيت امرأة وتركت ابن عم ابن عم أبيها وقد مات. جيد أكمل. جيد إذن أقول توفيت امرأة وتركت أبناء ابن عم أبيها صحيح؟ جيد ولها ابن عم. جيد توفي وله أبناء. جيد ولها بنت عم على قيد الحياة. طيب إذن هي تركت أبناء ابن عم أبيها هذه واحد. اثنين وتركت جيد. طيب أنا سأريحك. طبعا أنت لم تحضر معنا دروس المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. معنى هذا أن الميت يبدأ بصاحب الفرض فإن لم يوجد فيرث الميت عصابته أقرب العصبة وهم أقارب الرجل من جهة أبيه فأقربهم يحجب أبعدهم. فهمت علي؟ فانظر إلى مسألتك فاجعل العصبة الأقرب من الرجال لأن النساء لا يكن عصبة إلا حيث نص الشرع. فاجعل الرجال الذين هم أقرب الناس لهذه المرأة المتوفاة من جهة أبيها هم عصبتها فالأقرب يحجب الأبعد فإن تساووا في القرب استووا في الميراث رجالهم. فهمت علي؟ نعم طبق هذا الكلام عندك حتى تستريح. فهمت علي؟ واضح؟ بارك الله. النساء من جهة أقارب المرأة ليست النساء عصبة. يعني مثلا توفيت امرأة وتركت ابن عم وبنت عم ولم تترك غيرهم، لمن الميراث؟ لابن العم، وليس لابنة العم شيء. لماذا؟ لأن ابن العم ورثها بعصبته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر، ليبين أن العصبة لا تكون من النساء إلا ما استثنى الشر. واضح؟ بارك الله فيك. ميراث، تفضل. إن شاء الله والدي مات من شهر رمضان، رحمة الله علينا وعليه. لكن لا تقل في الفعل الماضي إن شاء الله، وهذا خطأ شائع. كما سمعتم أخاكم: والدي توفي إن شاء الله، هذا غلط. إنما الاستثناء فيما يستقبل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن فالاستثناء يكون فيما يستقبل، لكن لا يقال حججت إن شاء الله. اسمك؟ أخوك عبد الله إن شاء الله. يا سلام، يعني في تكلفات كذا نصنعها نخالف السلف. فلان أخ من الإخوة، طب والمسلم العاصي أخ من الإخوة؟ لا لا يا أخي، لا لا، فلان مش أخ، يعني كافر. هل أنتم تسمعون هذا؟ فلان أخ من الإخوة يا أخي. طب فلان، قال لا لا لا، ده مش من الإخوة يا أخي. يا أخي مش من الإخوة، أنت تقع في الكفر، لفظ كفر. الله بيقول إنما المؤمنون إخوة، أنت بتقول لا فلان مش أخ، يقصد يعني إيه؟ الشيخ الألباني كان يقول: ومن الألفاظ المبتدعة كلمة ملتزم، فلان ملتزم. قال: نحن عندنا صالح فاسق، لكن هذا تزويق لللفظ، فلان ملتزم وفلان مش ملتزم، هذه ألفاظ بدعية ليس لها أصل. الأخ الكريم، أقول لك أخوكم في الله. طيب الصحابة لما كان يتعارفون يقول أخوكم في الله، أخونا اسمه الكريم، الأخ في الله، كل هذه تكلفات. أخوكم عبد الله إن شاء الله، وأنا سافرت من شهرين إن شاء الله ورحت مكة، هذا كله من البدع ومن الأخطاء. نعم، تفضل. ترك لنا الميراث من الميراث سيارة. طيب، السيارة دي قصتها إن كان والدي ساعد أخويا وجاب العربية في الشارع عليها، لأنه كان بيشتغل على التنين. نعم. فبعد ما اشتغل عليها وسدد قسطها واتجوز منها، وكلنا كنا عايشين في بيت واحد على الحلو على المرة يعني على رأي المثل، وهو بعد موت والدي قال العربية دي أنا سددت قسطها وأنا تعبت فيها، مش معقول البنات ياخدوا إيه منها وكلهم ياخدوا منها، خاصة إن والدي قبل ما يموت حب يبرأ ذمته ويكتب على اسم والدي، لأن كانت على اسم أخويا، وقال علشان ما تبقاش له هو لوحده وليكم أنتوا كلكم. فدلوقتي أخويا بيقول المقدمة اللي هم دفعوها لي في البداية أنا هديها لكم، أما أنا سددت قسطها وتعبت فيها فأنا هديكم فلوس المقدمة وهاخد العربية ليا. هل هذا الكلام يعني يجوز للشرع؟ طيب، يعني أبوك اشترى لأخيك سيارة، دفع أبوك لأخيك مقدمة لها، ثم بدأ أخوك يعمل بالسيارة ويجد ويجتهد حتى هو سدد باقي الثمن، هكذا. الآن لا يريد أن يورثكم لا رجالا ولا نساء. يقول المقدمة يا حبيبي، ليه بتوجع قلبي؟ هل أنا كلامي ده غلط أنه لا يريد أن يورثكم؟ نعم. طيب إيش فائدة استدراكك الآن؟ وعايز يدينا جزء منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يريد أن يورثكم لأنه يريد أن يعطيكم المقدمة، فقاطعتني وضيعت وقتي ووقتك، هكذا السؤال؟ نعم. طيب، أقول المقدمة التي دفعت لهذه السيارة هذا ميراث للجميع. ما هو المبلغ الذي دفع؟ يعني دفع للسيارة 1000 جنيه، والسيارة ب2000، فهو تمم واشتغل عليها ودفع 1000 الثاني، فصار نصف السيارة ميراث ونصفه ملك له. واضح؟ طيب، فننظر إلى المقدمة المدفوعة للسيارة، فتكون نسبتها من الثمن الكلي هو الميراث في السيارة. فإذا افترضت أن السيارة ب3000، أبوك دفع 1000 وأخوك أتم 2000 قسطا، فصار 1000 مقابل 2000، فصار ثلث السيارة ميراث وثلثاها ملك لأخيك. واضح؟ جيد. وأما إذا كان أخوك قد سد قسط للسيارة ثم هو وهبها لأبيك، وكان هناك اتفاق لفظي أو معنى بأن السيارة هي ملك للأبي، عادت السيارة بكلها للأبي ميراث للورثة. هذا مش شغلي، هذا شغلك أنت. فهمت علي؟ فهمت علي؟ طيب، وأما إذا كان الأب قد بين للولد بأن لي أنا كذا وأنت لك كذا، فهو على ما اشترط. واضح؟ بارك الله. أبدا، والله ما أنا مجاوبك. إذا دخل الرجل في الصلاة، كل واحد بيسألني يقول لي نفس العبارة دي، تجيني مكالمات، أنا أقول الأسئلة بعد العشاء. يا شيخ والله سؤال مهم جدا. خير، رأيت في المنام. حلوة؟ إيه؟ طيب، بعد الدرس قابلني. مرة كان عندنا ولد من شبرا، كان اسمه سيد. أخرجين، كنت أنا متجه إلى القاهرة، كان اسمه سيد، موجود إلى الآن بس قطع الدروس، الله أعلم هو فين دلوقتي. فأنا خارج في يوم نازل القاهرة وقال لي أنا عايز أصحبك، عندي أسئلة. قلت والله يا أخي وجودك معي ضرر، ما في داعي. لا لا لا لا يا أخي يا أخي يا أخي يا أحد. وصلت قليوب مسكون الأمن، قالوا مين الأخ؟ قلت إرهابي. وانت؟ قلت لهم أنا فلان. فعرفوني، قالوا طب تفضلوا وخذوه. طيب يلا يا ابني ما بقاش درس، بقى ضحك، يلا قوم روح.